الله أسأله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم ضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فكما وعدنا إن شاء الله تعالى أن هذا اللقاء سيكون أول لقاء لنا مع تفسير سورة الأعراف، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وكما تعلمون وكما اعتدنا سويا إن شاء الله تعالى أننا إذا أردنا أن نفسر سورة من سور القرآن الكريم فإننا بداية نود أن نتعرف على هذه السورة، نعرف أولا لماذا سميت بهذا الاسم، نعرف ونتعرف على السورة أهي مكية أم مدنية، كذلك نعرف عدد آيات هذه السورة وما إلى هذا مما يجعلنا على معرفة كلية بهذه السورة الكريمة، أو معرفة إجمالية بهذه السورة الكريمة، إلى أن نقف مع آياتها ونقف على تفاصيل ما جاء فيها. أما عن هذه السورة الكريمة فكما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد سماها بسورة الأعراف، وقلت لكم من ذي قبل إن أسماء السور أمر توقيفي، بمعنى أن الذي سمى سور القرآن الكريم إنما هو الله رب العالمين، فلا دخل للاجتهاد في ذلك. وقد قام القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول اجعلوا آية كذا في سورة كذا، فكما قلت تسمية السور أمر توقيفي لا دخل للاجتهاد فيه. وقلت لكم من ذي قبل إن الأسماء لا تعلل، بمعنى أنك لو سألت واحدا من الناس ما اسمك فقال لك زيد أو عمر أو محمد أو علي، لا يتأتى منك أن تقول له لماذا، ليه محمد، ليه سعيد، ليه زيد، ليه عم. فالأسماء أعلام وهي لا تعلل، لا يقال فيها ها لماذا، ما يتقالش فيها ليه، يتقالش فيها ليه، إلا أننا قلنا من ذي قبل إذا كان المسمي هو الله، فالله سبحانه وتعالى لا يسمي إلا لحكمة، ومن هنا نسأل ونقول لماذا كان اختيار هذا الاسم. وقلت لكم من ذي قبل إن الله سبحانه وتعالى إذا ما تتبعنا 114 سورة من سور القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى كان يسمي السور إما بحدث تفردت به، وإما بأهم شيء ورد فيها. فمثلا سورة البقرة ما سميت بذلك إلا لأنها السورة التي تفردت بذكر قصة البقر، سورة النور تجد أنها هي السورة التي تفردت بتفاصيل وشرح هذا النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. وهكذا، فكان السؤال هنا: لماذا سميت هذه السورة بسورة الأعراف؟ قالوا لأن ذكر الأعراف وذكر أصحاب الأعراف لم يأتي إلا في هذه السورة، فهو شيء تفردت به. الله سبحانه وتعالى سيحدثنا عن شيء في هذه السورة يسمى بالأعراف لم يأتي ذكره إلا فيها، وسيحدثنا عن أصحاب الأعراف ولم يأتي ذكرهم إلا في هذه السورة الكريمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الأعراف. على الأعراف، الأعراف بحاجة بقى مش كده، الشيء لازم تعرف عليه، رجال ويطلعوا من دول لازم تعرف عليهم. ولما سنصل إلى هذه الآيات سترى بقى الكلام في موضوع الأعراف، وهل هو متن بين النار وبين الجنة، وهل هو الصراط أم هو شيء آخر غير الصراط. وبعدين تيجي تتكلم عن أصحاب الأعراف، يا ترى هم ملائكة؟ ولو كانوا ملائكة كيف نفسر قول الله تعالى: وعلى الأعراف رجال؟ وهل من الممكن أن يطلق على الملائكة لفظ رجال أو لا يمكن؟ وإذا كانوا ليسوا بملائكة وكانوا من البشر فمن يكونون؟ هل هم أناس استوت حسناتهم مع سيئاتهم؟ هل هم أولاد المؤمنين الذين لم يمارسوا ولم يباشروا عملا؟ هل هم أولاد الكافرين أولئك الذين ماتوا قبل أن يبلغوا ولا دخل لهم في كفر آبائهم أو في كونهم قطع لأحدهم بأنه نصراني أو يهودي أو ما إلى هذا؟ سنرى كلاما طويلا في هذا الأمر، لكن ما يعنينا الآن إلى أن نأتي إلى هذه الآيات أن ذكر الأعراف وذكر أصحاب الأعراف لم يأتي إلا في هذه السورة الكريمة، ولذلك سميت بسورة الأعراف. هذا من ناحية تسميتها. أما من ناحية هذه السورة، هل هي مكية أم مدنية؟ فأهل العلم قد اتفقوا على أن هذه السورة سورة مكية إلا ثمان آيات. ثمان آيات في هذه السورة هي من الآيات المدنية، وسائر آيات هذه السورة آياته مكية. فالسورة مكية إلا كم آية؟ ثمان آيات. الثمان آيات دول فين؟ قال بيبدأ من الآية رقم 163، والتي بدأت بقول الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إلى الآية رقم 170. تعد من 163، قل 163 164 165 166 167 168 169 170، يطلع المجموع عندك 8 آيات. هذه الآيات الثمانية هي آيات مدنية، وسنتحدث عنها وفيها حينما نصل إليها إن شاء الله تعالى. بقول مرة ثانية: بتبدأ من الآية رقم 163 وتنتهي بالآية رقم 170. هذه الآيات الثمانية حكموا عليها بأنها آيات مدنية، وباقي آيات السورة فهي آيات مكية. وإحنا قلنا زمان، ولا بد أن نكرر حتى لا ينسى هذا الكلام، إن الفرق بين المكي والمدني ليس هو عامل المكان، يعني لا يقال إن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، لا، وإنما الفرق بين المكي والمدني هو عامل الزمان. فيقال إن القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة، والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة حتى ولئن نزل بمكة، يبقى اسم برضه قرآن مدني. فالفيصل في بين نقول هذا قرآن مكي وهذا قرآن مدني الذي يفصل بينهما هو عامل الايه الزمان حادث الهجرة زمن وليس مكان وليس مكان. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة شاء الله له وقدر أن يعود فاتحا مكة، نزل عليه في الطريق قرآن، ولما وصل إلى مكة نزل عليه قرآن، ففي مكة نزل بعد الهجرة بالطبع نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. تعتبرها مكية ولا مدنية؟ تعتبرها طب معه نزل في مكة الله، يبقى مش الفاصل هو فاصل المكان، لا الفاصل هو فاصل إيه الزمان. القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة. وأنا قلت لكم من ذي قبل إن بعض الناس قد يقول يعني كله قرآن، ما العلاقة أو ما الدافع وما الداعي لأنك تقعد تقول لي هذا مكي وهذا مدني أهو قرآن وخلاص. قلت لا، معرفة المكي والمدني بيفيدنا في أشياء كثيرة جدا، وتذكروا لما كنا بنتكلم زمان عن هذا، لكن قلنا منها مثلا على سبيل المثال بيفيدنا في فقه الأحكام ومعرفة الناسخ والمنسوخ. فيجي عندي آيتان متعارضتان بالطبع إحداهما قد نسخت الأخرى، طيب أي الآيتين هو الناسخ وأي الآيتين هو المنسوخ؟ فلو طلع عندي آية مكية وآية مدنية يبقى شيء كده طبيعي أن الآية المدنية هي الآية الناسخة الناسخة، والآية المكية هي الآية المنسوخة. بيطلع عندي آيات فيها حكم عام وآيات فيها حكم خاص، فهل جاء التعميم أولا ثم جاء التخصيص بعد ذلك ويبقى العمل عندي على الخاص، أم جاء التخصيص أولا ثم جاء التعميم؟ تمشي على أنه فيهم، يبقى لازم تعرف أيهما أولا، وعشان تعرف أيهما أولا بل بد أن تعرف المكي وتعرف المدني. فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم، فلفظ دم لفظ عام، يبقى معنى هذا كل دم محرم عليه، فيبقى معنى كده ان شاء الله تعالى حتى الذبيحة اللحمة اللي بيشتريها عند الجزار يبقى ينبغي اولا ان انا اغليها لحد ما صفي دمها خالص ما بقاش فيها ولا نقطة دم، وبعد كده ارمي ما اخدش شوربة بقى، ارمي الكلام ده وابدأ اكل اللحم خالي من الدم. طيب الآية عامة، تجد آية أخرى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، تنص على أن المحرم هو الدم المسفوح، يبقى الدم العالق باللحم ما هوش دم مسفوح، وعلى هذا فلا حرمة فيه. طب أمشي على الآية العامة ولا أمشي على الآية الخاصة؟ أمشي على أي الآيتين يا ترى؟ أمشي على الخاص ولا امشي ما تقولها منين؟ بمزاجك هو الخاصة بمزاجك؟ لا انا لابد ان اعرف اي الايتين اسبق في النزول واي الايتين هي المتأخرة في النزول، فالعمل عندي هيكون على اخر ما نازل. ده اعرفه منين؟ من الوقوف على التاريخ المكي او المدني والصيف والشتاء والليل والنهار. ولذلك اصحاب كتب علوم القرآن ما اهتموش بهذا الامر من فراغ، لا لانه بيجعلوه دخل كبير جدا في حسم الامور الفقهية الخطيرة جدا التي تتعلق بالحلال والحرام. كذلك معرفة المكي والمدني بتوقفني على مدى اعجاز القرآن الكريم، ومدى اعجاز القرآن الكريم يوقفني على مدى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ان القرآن المكي ألم بكل المشاكل في هذا الوقت، كيف ان القرآن المدني كان له طابع خاص فكان فيه منافقين فكان لابد ان يكون فيه ما يتعلق بالمنافقين، كان فيه اهل كتاب ويهود فكان لابد ان يكون فيه ما يتعلق باهل كتاب واليهود، كان فيه كذا كان فيه كذا كان فيه كذا. والإلمام بكل هذه الامور ليس في مقدور بشر وانما هو في مقدور الله رب العالمين. اذا قضية ان انا اقول هذا مكي وهذا مدني ليست قضية يراد بها مضيعة الوقت ولا تحلية المصاحف ان التي المكي المدني لا هذه قضية لها جلالها ولها خطورتها ومن هنا اهتم بها كثيرا ومن هنا لابد ان احنا واحنا نتكلم عن اي صورة لابد ان نعرف هي صورة مكية ام صورة مدنية فاتفقنا على ان هذه الصورة صورة مكية اي نزلت قبل الهجرة باستثناء 8 آيات من الآية رقم 163 للآية رقم 170 تمام هذا في الكلام عنها صورة مكية او مدنية طيب عدد آيات هذه الصورة تبقى كم آية تبقى كم آية فرأوا ان هذه الصورة بتعد من الصور الطوال في القرآن الكريم فوجدوا انها 206 206 سبحان الله العظيم 200 آية وستة بسم الله ما شاء الله يعني سورة عدد آياتها كثيرة عدد آياتها كثيرة فتجاوز 200 فهي 206 بالضبط عدد آيات هذه السورة الكريمة ومن الغريب العجيب أن أم المؤمنين عائشة بتروي حديثا أخرجه نعم أخرجه النسائي بتقول إني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بسورة الأعراف فقسمها على ركعتين فعدد آياتها كان 206 النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في صلاة الايه المغرب صلاة المغرب القراءة لا تكون من الإمام إلا فيها ركعتين والإتجاه فقسم هذه الصورة وقرأ بها في صلاة المغرب على ركعتين هذا يعني أنه قرأ في كل ركعة 103 سبحان الله الناس طب خلي واحد اليوم مش حقول يقرأ بصورة الأعراف في كلها لا بنصفها على ركعتين يعني اقرأ لهم ما يزيد عن 50 آية في كل ركعة بالله عليك ليخرج من هذا المكان سليما يا الله يا الله يا كريم ومن هنا ده بيذكرني بحديث قاله ابو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويصلي بالـ150 كان النبي يأمرنا بالايه بالتخفيف وبعدين نشوفه بيصلي ويقرأ بـ100 آية ويقرأ بـ50 آية فقال اهل العلم ان معنى هذا ان القراءة بـ150 لا يخرج عن حد التخفيف تمام لا يخرج ايه عن حد التخفيف نرضى بقى التخفيف في نظر اهل العصر بسم الله ما شاء الله ايه هو بقى الف لام ميم الله اكبر خلاص بس السلام عليكم ورحمة الله انتهت الصلاة انتهت الصلاة وبقت كارثة بكل المستويات بكل المستويات ان اقبال الناس على الله وصبر المسلم بين يدي الله نفد ما عندنا استعداد نمكث بالساعات وكأن على رؤوسنا الطير واحنا بنتابع مباراة واحنا بنتابع فيلم واحنا يوم الجمعة الماضية سبحان الله العظيم يعني صلينا العشاء وخرجنا ناس قاعدة على المقاهي وناس قاعدة في الافتراقات كلهم آزال والله وبحلف بالله على هذا خشوع لا تراه في الصلاة والله خشوع لا تراه قاعد مسدود تماما ما عنده استعداد لا حد يكلمه ولا يلمس في اذنه ولا عنده استعداد حتى يعطس ولا يتبول قاعد سبحان الله يقول لك الله ده هيعبر الزمالك هيعبر ايه بقى يا اخويا ان شاء الله يعني لا عبره الله هيعبر ايه ده ناس سبحان الله وفي الصلاة ما عندنا لا هذا الصبر ولا هذا الخشوع ولا عندنا استعداد نضيع او نمكث ولو ربع ساعة ولا مش ساعتين وثلاثة ولا ربع ساعة. سبحان الله. فشوف حديث سورة الأعراف هذه تحط كده أمام كل واحد. شوف النبي قرأ بيه في صلاة المغرب بالأعراف كلها في ركعتين قسمها على الركعتين كما تقول أم المؤمنين عائشة سبحان الله العظيم. ربنا والله يرزقنا هذا الإيمان وهذا الصبر. والله نسأل الله هذا أمين يا رب العالمين. هذا فيما يتعلق بعدد آيات هذه السورة. هذه السورة ترتيبها في المصحف تكون رقم كام؟ قال والله نعد. والمسألة ليست بالصعبة. أول سورة في سورة القرآن الفاتحة يا راجل. فاتحة مش البقرة، الفاتحة. فنقول الفاتحة أدي واحد، البقرة اثنين، آل عمران ثلاثة، النساء أربعة، المائدة خمسة، الأنعام ستة، الأعراف رقم سبعة. يبقى ترتيبها في المصحف هي السورة ليه؟ الصعبة مش بعيدة، هي السورة السابعة. احنا اتفقنا من ذي قبل ان ترتيب السور في المصحف ليس هو على ترتيب النزول، ليست كما نزلت ها رتبت، وده من اعجاز القرآن الكريم، ليست كما نزلت رتبت، وإلا لو كانت ترتيب على حسب النزول كان لابد ان انت تجد في القرآن الكريم رقم واحد اقرأ، اثنين يا ايها المزمل، ثلاثة يا ايها المدثر، واحد امشي بقى كده وتجد ان سورة البقرة ده فيها اخر آية نزلت في القرآن الكريم، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، كان لازم تكون اخر سورة في القرآن الكريم ترتيب. فالترتيب المصحفي على خلاف ترتيب النزول. لو نظرت لترتيب النزول هتجد ان سورة الاعراف نزلت بعد سورة صاد، ده في النزول، يعني نزل سورة صاد ثم تلاها في النزول سورة الأعراف. فلو عايزين نرتب تيجي سورة الصاد الأول وبعدين سورة الأعراف، ده اللي حصل. غير كده لن تجد إن كما اتفقنا سورة الأعراف رقم كام؟ سبعة. تعرف سورة الصاد في المصحف رقم كام؟ 38. 38 يعني الفرق بين الأعراف وبين صاد كام صورة؟ 31 صورة، مع ان الاصل صاد في النزول قبل ليه؟ قبل الاعراف. لكن سبحان القرآن كان بينزل على حسب الحالات والحوائج وكذا وكذا وكذا، ولكن لما رتب بصورة تجعله متسلسلا متناسقا، وهذا هو ترتيب العزيز العليم. وانا بقول من اوجب اعجاز القرآن الكريم يبقى ترتيب هذه السورة في المصحف هي السورة اللي هي السابعة ان شاء الله تعالى. ولذلك يمكن احنا اخترنا نفصل سورة الأعراف هنا، ان انا في مكان بفصل سورة البقرة وفي مكان اخر بفصل سورة آل عمران، ممكن مش بعيد عنكم في البدء في مبابة بفصل سورة آل عمران. وهنا الحمد لله انتهينا من سورة النساء، وفي مسجد أبي بكر الصديق وفي غيره فسرنا سورة المائدة. ففي مسجد قريبا هنفسر فيه الأنعام. يبقى عشان نكون واخدين المصحف كده بالترتيب يبقى بقي لنا إلا إن احنا ناخد الأعراف ونشيل، لأن في مسجد آخر في مصر الجديدة بدأت من نصف القرآن الكريم ففسرنا عندهم إن شاء الله تعالى سورة الكهف، ثم أخذنا مريم، ثم أخذنا طه، ثم نحن الآن على وشك إن شاء الله تعالى أن ننتهي من سورة الأنبياء. فأخذنها كده إن شاء الله تعالى بالله، ويبقى ربنا يكرمنا إن شاء الله تعالى ويكون هناك أجل ونكون من أولئك الذين قاموا بتفسير القرآن كله إن شاء الله تعالى. نسأل الله هذا يعني يكون زاد لنا ويكون عمل خالص لوجه الله إن شاء الله تعالى. فبقول بقى تعالى ان نتكلم عن امر اخر، وهو ما يتعلق بعلاقة هذه السورة بالسورة التي قبلها. انا قلت لكم من ذي قبل ان سور القرآن الكريم والقرآن الكريم امره مبني على الوصل. على ليه الوصل؟ يعني لو اخذت فصل ايات القرآن الكريم من قولك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الى قولك من الجنة والناس هتجد ان القرآن ها متسلسل، ليس فيه فصل ولا استقلالية، مش ده حاجة مستقلة لوحديها وموضوع خاص لوحديه. ولذلك بناء على هذا ستجد ان كل سورة بتبدأ مما انتهت منه السورة التي قبلها. وضربت لكم مثال على هذا من ذي قبل، قلت لو نظرنا من اول القرآن الكريم هتجد اول سورة سورة الفاتحة آخر آية فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فآخر آية في سورة الفاتحة أنت تطلب فيها من الله الهداية، سورة البقرة تبدأ فتدلك على الهداية وأين تجي الهداية. أنت قلت في آخر الفاتحة اهدنا، في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى تأخذ القرآن بهذه الصورة. هتيجي تنظر في آخر سورة البقرة هتلاقي نفسك وقفت عند أمر تبدأ منه آل عمران، وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ولذلك تسأل نفسك تعالى سورة الأعراف هنبتدي بيها، يبقى معنى هذا أنها ستبدأ مما انتهت عنده سورة الأنعام وهي السورة التي قبلها. تعال شوف آخر حاجة في سورة الأنعام بتقول إيه، وإن ربك سريع الإيه الحساب سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك سريع الإيه العقاب وإنه إيه لغفور رحيم. فسورة الأنعام الله سبحانه وتعالى ختمها بما يفيد أن الله عنده العقاب وعنده الرحمة والمغفرة. كده عنده العقاب وعنده الرحمة والمغفرة. العقاب لمين والرحمة والمغفرة لمين؟ العقاب لمين والرحمة والمغفرة لمين؟ هتلاقي الإجابة في سورة الأعراف على طول كده. في سورة الأعراف تقول لك ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. آدي بقى اللي هيستحق الرحمة والمغفرة وتتكلم عنهم. وبعدين اللي استحقوا العقاب وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. آدي اللي خد العقاب ليه عملوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. من هنا قالوا إن ما أجملت ما أجملت في نهاية سورة الأنعام فصل في سورة الأعراف. فطول السورة تأخذ الوجهين، الوجه اللي امتن ربنا أولئك الذين امتن الله عليهم بالمغفرة والرحمة، وأولئك الذين استحقوا العقاب والعذاب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تمام. ولذلك كانوا كما قالوا إنها كانت مذكرة تفصيلية سورة الأعراف لما أجمل في ختام سورة الأنعام. الأنعام والقرآن ماشي كده، والقرآن كله كده أمره كما قلت مبني على الوصل. فأنا بقى بعد أن تعرفنا على هذه السورة، وهي سورة بالطبع منهجها ملئ بما يدعو إلى الترغيب والترهيب، وبما يدعو إلى وحدانية الله والإيمان به، وبما يدعو إلى التحذير من الكفر وعاقبة الكافرين. وهذا هو ما يقوم عليه القرآن المكي، إنه كان القرآن يصلح عقائد ويسوق الناس إلى الإيمان بالله رب العالمين ونبذ الكفر بكل أشكاله وبكل ألوانه. فهتجد إن هذه السورة بدأت ككثير من سور القرآن الكريم بدأت بالحروف المقطعة ألف لام ميم صاد. والحروف المقطعة التي ذكرت واستخدمت في فواتح السور كانوا 14 حرفا. جمعهم أهل العلم في عبارة قال علشان تحفظهم وتعرفهم. العبارة دي بتقول: نص حكيم قاطع له سر. قولها ما الله أخرى. نص حكيم قاطع له سر. نعدهم. نص النون والصاد يبقوا كم؟ 2. والياء والميم يبقوا كم؟ 6. قاطع القاف والالف والطاء والعين يبقى المجموع 10. له اللام والهاء يبقى المجموع 12. سر السين والراء ويبقى المجموع 14. الحروف التي استخدمت في فواتح السور 14 ايه؟ 14 حرف. قضية الحروف في بدايات السور واللي افتدت ان الحرف، ودي طارة بيستخدمها القرآن زي قاف ونون وصاد، طارة تجدها حرفين زي حاميم، صار تجدها 3 زي ألف لام ميم، ألف لام راء، تمام، ألف لام راء وألف لام ميم، دي 3 حروف، وصار تجدها 4 كما معنا الآن ألف لام ميم صاد، وصار تجدها 5، تمام، هاء عين سين قاف، حميم عين سين قاف. فتجد صار القرآن يستخدمها في حرف، وفي كل حالة تجد الحروف المقطعة دي إن كان حرف كانوا 2، إن كانوا 3، إن كانوا 4، إن كانوا 5 بتحسب آية في القرآن. يعني تقول لي أول آية في سورة الأعراف إيه؟ ألف لام ميم صاد، هذه أول آية. يعني دي آية؟ قال طيب سبحان الله العظيم، احنا كل زمان الكلام ده انتوا بتنسوا، واحنا نذكر بيه تذكيرا سريعا. قلت ده هي آية وجاءت في القرآن الكريم، اذا لابد ان يكون لها معنى، واذا تبقى آية من غير معنى تكون آية من غير معنى ليها معنى ولا ملهاش. قبل بقول لك ليها معنى ولا ملهاش، انا بقول بداية ان بداية هذه الصورة بتقطع ألسنة المتصوفة وألسنة اصحاب الاقوال التي لا تستند الى دليل، واللي كان منهم من قال ان طه وياسين من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. زي بقلت لكم دي قبل، تكون جالس في مجلس قل لك صلي على طه، وهو قال لك عليه الصلاة والسلام طه مين اللي انت صليت عليه؟ هو مين طه؟ انا اللي قال عليه الصلاة والسلام مين طه بقى؟ فالناس لكن ايه صلي على طه، صلي على ياسين، فخلي الصلاة والسلام مين يا ابني ياسين؟ سبحان الله سبحان الله. يقول لك دي اسماء النبي جبتها منين؟ جبت منين الاسماء النبي؟ كما قلت لكم من في قبل النبي في حديث في صحيح مسلم قال لي اسماء 5: انا احمد، وانا محمد، وانا الحاشر اللي هو اول من تنشق عنه الارض، وانا العاقب، وانا الماحد. النبي قال سبحان الله لي اسماء 5: احمد، محمد، الحاشر، العاقب، الماحي. جبت طه وياسين وحطيت منين؟ هو قال اسماء 5، خليت له 7، انت اعلم ولا هو عليه السلام؟ جبتها منين دي؟ جبتها منين دي؟ سبحان الله. ثم تنظر اليها بقى لغويا لا تصلح، لا تصلح لغويا. طب اكتب لي اسم ياسين، هات كما قلت طالب تلميذ في ثالثة ابتدائي في خمسة ابتدائي وقل له اكتب لي ياسين. اكتبها ازاي؟ يا ألف سين يا نون. لو كتب لي في الامتحان يه سين اقرأها انا ايه؟ يس. ودي له ايه؟ صفر. واتفقنا ان القرآن الكريم مبني على الوصف مش كده؟ طب اوصل لي الآية دي ياسين بالتي بعدها، اوصل الآيتين ببعض يلا اوصل. عايز واحد كده قارئ يوصل. لو ايه الاسم في اول الكلام مبتدا مرفوع، فلو هو ايه هقرا كده ياسين والقران الحكيم، تنفع؟ لا. امال انت حضرتك بتقراها ازاي حتى لو وصلت؟ اقول ياسين والقران الحكيم. سكنت ليه يا عم الشيخ؟ قال لك معشان انا بقول ياء وسين اقرا حرفين مخفعين، ما ينفعش يكون اسم. ولذلك القرطبي في تفسيره قال ان هذا الملحظ اللغوي يشير الى جهل وضلال الذين يقولون ان اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فالاسماء لابد ان تعتريها الحركات، ودي لا تعتريها حركات لا يمكن تضمها ولا يمكن ترفعها باي حال من الاحوال، باي حال من الاحوال. يطلع لك بقى بتوع الطرق والمجاري واخد بالك، ما هم غيروا بوش وكباري بقوا مجاري بينضحوا بقرف. فبتوع الطرق والمجاري يقول لك لا لا لا لا يا اسماء النبي جبت ده منين يا ابني؟ يقول لك ما بعدها يؤكد هذا. فما بعدها خطاب للنبي، يبقى هي نداء للنبي ولا ينادى الا باسمه. فطه الخطاب للنبي على طول، ما انزلنا عليك القران لتشقى، يبقى طه دي نداء له وهو لا ينادى الا باسمه، يبقى ده اسمه، لان الخطاب بعديها جاء للنبي. ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين، ما دام الخطاب جاء بعدها للنبي فهي من اسماء النبي. تيجي الصوره اللي معانا دي تفضحها وتروح رد عليه كل بتاع الطرق والمجاري خيبك الله، وهو ما دام جاء بعد الحروف المقطعه خطاب للنبي تبقى اسماء للنبي. قل لك ايوه، قل لك خلاص صلي على الف لام ميم صاد، مش هتقولها كده بقى، تقول صلي على الامس، ما انت هتاخد بقى الحافظه بقولهم كده ازاي. قلت طب ما جه الخطاب بعديها للنبي، ما احنا هنفسره الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صديق حرج. خلاص. وفي سورة ابراهيم اولها ايه؟ ها ها الف لام را صلي على الله من كده بقى. ها كتاب انزل اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. الخطاب جه بعدها للنبي برضه، اشمعنى ما خدش دي اسماء اخرى؟ لا هو قاعد بينقل على لا طه ياسين دي حلوه سهله كده معاه، لكن ألر دي يعملها ازاي؟ وألمص دي يمشيها ازاي؟ تنفعش. فبناء أصحاب أهواء. وزي ما قلت يجي لي بقى واحد مخه طائق لسه ما بيفهمش الألف من كوز الدورة في العلم كما يقولون، وأبص الاقي بعد ما علقت على هذا في محاضرة دخل علي المسجد وكأنه صلاح الدين فاتح القدس. الله قال لهم صلاح الدين فاتح القدس داخل وسط الناس كلها وكل شبكة. يا شيخ نعم يا اخويا خير ان شاء الله. قال انت في اللقاء الماضي قلت ان طه وياسين ليس من اسماء النبي. قلت نعم. قال انا اقيم الان عليك الحجة وابين لك انهما من اسماء النبي. قلت هات ما عندك. راح فاتح الكتاب قلت طيب عرف الناس على الكتاب اللي معاك. قال صفوة التفاسير للصابون. ماشي يا حبيبي اقرأ ما فيه. فراح فاتح تفسير سورة طه قال وقد قيل إن طه وياسين من أسماء النبي. اللي شوفت بقى طيب استنى أنا سأرد عليك. قد فضل قلت وقد قيل أنهما ليس من أسماء النبي. قال لي مين اللي قال؟ قلت له أنت قلت لي مين اللي قال؟ ما أنت برضه بتقول لي وقد قيل. يا ابني قيل في العلم لو بتفهم لو بتتعلم بدل ما تيجي بخيبتك كده، والله قوس الناس بتقول ده ما تيجي بخيبتك كده، كان لازم تأخذ قواعد العلم قبل ما تقرأ وتعلم إن صيغة قيل وروي وسمع وكذا كلها صيغ تمريض. تمريض يعني ايه؟ تضعف الرواية وتعني ان هذا الكلام لا يقوم على سند يذكر. فالكتاب حجة عليه، حجة عليه. لا لو من اسمائه حقا لاستدل لها بدليلها. فلما قال قيل وروي اراد ان يبين لك أنها صيغة تمريض، ولكن لكونك مريض بالجهل ما علمت هذا. فأنت جاء قلت له روح روح روح خيبك الله روح روح روح. فقلت له أي كلام؟ قل لي تعسقوله، قل لي تعسقوله. لكن أين الحجة وأين العلم؟ برضه ذكرني أني قلت لما كنت بتكلم عن الحسين أين رأسه، وقلت أن رأس الحسين كما هو معلوم تاريخا وموثق أنها دفنت في المدينة بالبقيع لما حملوها إلى يزيد وأمر بدفنها هناك. فقلت دفنت في البقيع، إيه لسه عمله هنا بقى في مصر والجسد في كربلاء يطلع إلي هنا بقى. فبعد الصلاة لقيت واحد من المتاعيس قايم، قل لي لا يا عم الشيخ، ما هو روي لنا أن أم الغلام حملت رأسه. فقلت وروي لي أن أم الغلام ودتها اسطنبول. قال مين اللي قال؟ قلت له أنت قلت لي الأول، أنت مين اللي قال؟ ما تقعد تقول لي روي وقيل، هقول لك روي وقيل، وقول اللي أنت عايز تقوله، هقول اللي أنا عايز أقوله. يا ابني ده كلام، ده كلام، ده يا عين غرزيز ما ينفعش في العلم أبدا أبدا أبدا. اي حاجة خلاص. فانا بقول اني هذه السورة، بدايات هذه السورة مما يدفع هذا قول اصحاب الطرق المجاري كما اصر ان اسميهم على ان طه وياسين لا يعني ما ان الخطاب ما دام جاء بعدها للرسول تبقى من اسماء الرسول، فكذلك هنا الخطاب جاء للنبي بعد الف لام ميم صاد. نعود الى سؤالنا بقى، إن ألف لام ميم صاد اتفقنا على أنها حروف مقطعة، لا هي أسماء ولا هي أفعال كما ادعى هؤلاء. طيب وتيجي آية، والآية لابد أن يكون لها معنى. هل هذه الحروف لها معنى أو ليس لها معنى؟ بعيد عن جمهور أهل العلم وعن السلف الصالح هذه الطائفة قالت لا، مدام ورد في القرآن الكريم إذا لابد وأن يكون لها معنى. طيب وإيه المعنى؟ فالبعض يقول لك هي تحديد أعمار الأمم، واستخدموا طريقة أبجد هاوز إن كل حرف في اللغة العربية بيقبل رقم في الحساب، يقبل رقم في الحساب، الألف بتساوي كذا والباء تساوي كذا وهكذا وهكذا. سبحان الله، كنت أبدأ طريقة مبتكرة مخترعة، والقرآن نزل بطرق مخترعة مترجمة، واللغة العربية واضحة وصريحة ومباشرة لأهلها، وكلام لا يدل عليه دليل، وده من الإسرائيليات كما قال أهل العلم الذي لا يعتمد عليها ولا يشار إليها حتى. البعض الآخر قال لا بأسمع، ده كل حرف هو اختصار لكلمة، اختصار ليه؟ لكلمة. تعال إلى ما نحن بصدده، ألف لام ميم صاد. الألف اختصار كلمة أنا، واللام اختصار لفظ الجلالة الله. قاف، تكون ان قاف وهو حرف روف اختصرت بها كلمة ومعناها وقفت، يبقى قلنا لها قف بدل من ان تقول وقف، راح تختصر الكلمة وقالت ايه، قالت قاف، فدي اختصار لكلمة وقف. والنبي قال في الحديث من اعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوما بين عينيه آيس من رحمة الله. فراوي الحديث يقول ايه، هي ان يقول، تفسير بقى شق كلمة، ان يقول اق، فاصبحت اق بتساوي كلمة او اختصار لكلمة اق اق، يبقى هو كده بقى كل حرف بيساوي ايه كلمة. والتفسير ده طارب قوي اصحاب الطرق والكباري، ليه؟ لان هم اصحاب التفسير بالباطن، فكل واحد بقى يقول الباطن بتاعي قال الحرف ده بيقول كده والحرف ده بيقول كده والحرف ده بيقول كده والحرف ده بيقول كده، ويطربوا الناس بهذا في حلقات العلم لما بيلموا الجهلة، وتلاقي واحد جاي من الفلاحين قاعد حاطط لي على دماغه طاقية طالعة للسقف كبتها على نفوخه وقاعد عمال الجلابيه ها اسمع الله طيب ولا فاهم اي حاجه عن اي حاجه، وقاعدين يعبوهم بهذا العفن ويصدقوا هذا الكلام، وتقعد بقى واحد بيقول بقى بصر الالف الله زي ما يقولوا في الصلاه الفلام مين، يقول لك الف الله ولام القران ميم محرم، وده اختصار لقول الله الله انزل القران على رسوله محمد، يقول لك الله واللي يصرخ واللي يقع واللي يريل واللي ينطق ايه يا اخوانا ايه ده ايه ده اللي استدلته بيه لا يصلح على ما نحن بصلوا به، لا يصلح على ما، بمعنى ان الحرف لا يغني عن كلمه الا اذا تعارفنا عليه، احنا اتفقنا ان الحرف ده يغني عن الكلمه دي، زي ما بنيجي نكتب في كتب في كتب العلم اخرجه خ، فاحنا اتفقنا كاهل علم فيما بيننا ان خ اختصار لكلمه بخار، فاحنا تعارفنا على دي، اخرجه مين يبقى مسلم، اخرجه ح ميم يبقى احمد في مسنده، وهكذا احنا تعرفنا على هذا، احنا تعرفنا على هذا، او يأتي سياق يشير الى هذا، زي قلنا لها قفي فقالت قف، لولا ان يتقال في اول الكلام قلنا لها قفي لما عرفنا ان كلمة قاف او حرف قاف اختصار لكلمة وقف، ولولا ان الحديث قال من اعان على قتل مسلم ما كناش عرفنا ان اق معناها اقتل، يبقى لابد ان يكون في سياق سابق يقول لي او يكون في امر نحن قد تعرفنا عليه. تعال قول لي بقى الف لام ميم صاد قبليها ايه اللي قال لك ان الف انا واللام الله والميم علين والصاد الفاصلة او افصل، فين السياق اللي بيتقال لك ده؟ طيب مفيش، يبقى في التعارف، يبقى ربنا اتفق معانا وقال لنا الحرف ده كذا وكذا وكذا وكذا، ده حصل ما حصل، يبقى النبي قال، النبي قال ما حصل، يبقى دي في الكلام ده. ادي السؤال بقى ده جبته منين؟ تبقى كذاب اشرك، لا عندك سنه تقول لك ولا ربنا بيوحي اليك ولا في سياق بيقول لك، جبت ده منين؟ تبقى انت بتدعي انك تعلم مراد الله. ولذلك مع واحد منهم كده وكان من جهابذه العالم دي، ورحنا قعدنا معاه قاعده فقلت له الكلام ده، قلت له تبقى انت اعلم بمراد الله، وبكل اذا كان الامر كذلك فانا بقول لك وسط الناس كلها حاء تقول لي انا اقصد بها ايه. فسكت. قلت له يا اخي انت عجزت انك تعرف مرادي انا، جاي تقول لي انا عرفت مراد الله؟ انت بقى مش عارف تعرف انا قصدي ايه. انا العبد الفقير اللي زي ده انت مش عارف، ما بدناش عارف فهتعرف مراد الله. فبهي. لذلك بعد ما قام واحد من القديم قال لي طب انت كنت تقصد ايه بحار؟ قلت له ما انا كنت تقصد ان هو حمار يا، وكان عمره ما هيعرف بيه طبعا. خلاص ايه حمار والله، سبحان الله بتتقلع على الله. خلاص علمت مراد الله. وانت مين انت؟ كان ابو بكر. ابو بكر ثاني اثنين اذ هما بالغار. ابو بكر لما سئل عن الحروف المقطعة قال هي سر الله في كتابه فلا تطلبوه. ابو بكر ابو بكر ابو بكر يا الله. يقول لك الله، طب ما دي مشكلة. طب ايه المشكلة؟ يقول لك طيب بمعنى هذا ان القرآن الكريم فيه ما هو مبهم ولا يعلم، وفيه ما ليس له معنى. مش كده؟ فيه ما ليس له معنى. كيف نحقق معها؟ افلا يتدبرون القرآن؟ تدبرها ازاي تكون احنا فاهمينها؟ مش فاهمين. ويبقى امر مبهم اهو، امر مبهم اهو. فهو القرآن فيه ابهام وفيه كده. قل له اسمع يا حبيبي، انت غابك شيء، غاب عنك شيء مهم قوي. اللفظ لا يكون ساقطا لا يعتد به، لفظ لا يكون ساقطا لا يعتد به الا اذا خلى من امرين، من المعنى او الحكمة. اقول تاني، من المعنى او الحكمة كده. فلو جه لفظ بلا معنى وبلا حكمة يبقى لفظ ايه؟ ساقط. لكن لو له معنى حتى لو مفيش ورا منه حكمة زي محمد وشعيب وعليه الاسماء دي خلاص. ولو جه لحكمة وان كان ليس له معنى هيبقى لفظ له قدره وقيمته. هنشوف الشيخ هو قال عمل ايه. اهم دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ لكن حد يعيبها عليك ويقول لك يا راجل بطل تهريب. لو انت داخل من باب بيت، تروح داخل من باب بيت تعمل ايه؟ مش كده؟ ده له معنى؟ ملوش معنى، ملوش معنى. لكن من ورائه، من ورائه حكمة، والحكمة تديك معنى. كأنك تقول للناس تنبهوا، يبقى الحكمة تديك ايه؟ تديك معنى. هذه الألفاظ وإن لم نعلم معناها إلا أن من ورائها حكم ذات معاني لا تعد ولا تحصى. أولها يا شيخ الأخ اللي بقى تقول لي حديث ما الأعان على قتل مسلم حديث ضعيف يا ابني، وأنا ذكره بابني عليه حكم، ما أنا عارف إنه ضعيف. لا ذكر، جزاك الله خيرا. لا بابني بيه على ذكره يا ابني. لو أنت بتدرس علم حديث تعلم إن الحديث الضعيف يجوز سوقه للاستشهاد. لو بتدرس علم حديث أنا بستشهد بشيء وبرد عليه من ناحية اللغة، لا علاقة لي الحديث صحيح أم غير صحيح. جزاك الله خيرا. فبقول ان شاء الله تعالى اني من وراء هذا الحديث حكم، من وراء استغفر الله وراء هذه الحروف المقطعة حكم تحتوي على جل معاني. خذ اول حكمة وهي واحفظها، قطع الغرور العلمي. قطع ايه؟ يعني قال يعني والله في ناس بتصل في العلم الى مكانة عالية فيغتر ويعتقد انه قد حاز العلم كله. واذكر كما قلت في وقت مضى كان كتب مقالات لطه حسين كان صحوها بيقول انه يعني اراد ان يقول ان انا اتقنت اللغة لدرجة انني استطيع ان اخرج للناس كتابا قريبا من القرآن الكريم. خلاص وقطعوا له بقى مش عارف ايه وسموه ايه وخلعوا عليه ايه وادوا ايه وبتاع. فقلت انا يوما علمت بهذا فقلت يا ليتني يعني كنت في مواجهة هذا الرجل عشان اقول له بقى وعلى جول له تطه حسين اللي بيقولوا عليك عميد الادب العربي والمش عارف ايه والايه والايه والايه معناها ايه. وفتح المصحف كده طلع الحرف مصاب معناها ايه مما عرفش. شوف انت بقى بقدرك ده وقفت عاجزا امام حرف كأن الله يريد ان يقول لك اياك ان تغتر فعلمك الذي حصلته لانني يسرته لك ولو لم ايسره لك حتى ولو كان حرفا ستقف امامه عاجزا حتى راح حتى راح فتدرك ان فوق كل ذي علم عليم وتدرك انك فقير في العلم وان تمام العلم وكمال العلم ليس الا لله وحده كما قال ابو العتاهية العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهالته يتقمم ما للعلوم وللتراب وانما يعلم ليعلم انه لا يعلم. انا بسعى اتعلم حتى اثبت لنفسي جهلها. انا اليوم حصلت معلومة ما كنت اعرفها يبقى انا كنت من ساعة ايه كنت امبارح ايه جهل. وانا اوقن انني غدا ان شاء الله ساحصل معلومة لا اعلمها اليوم يبقى انا النهاردة ايه جاهل وهكذا. اذا انا بتعلم لاثبت لنفسي جهلها مش لاتعالى في العلم مش لأتعالى في العلم وأعلم أنني مهما حصلت في العلم فأنا فقير. يجي واحد يقول لك أتكلم مع واحد يا أخي يقول لك بقول لك إيه أنا عارف كل شيء يا ابني كل شيء ما خليتلاش ولا شيء خلاص كل حاجة يا أخي سبحان الله العظيم الملائكة عباد الله المقربون قالوا سبحانك السلام على الأدب لا علم لنا إلا ما علمتنا ما علمتنا ملائكة الملائكة سبحان الله موسى موسى على النبي عليه الصلاة والسلام ربنا خلع عليه ما لم يعني يأخذه أحد غيره. شوف خلع عليه قال واصطنعتك لنفسي قال له ولتصنع على عيني قال له وألقيت عليك محبة مني. شفنا شيء وهو طلب من الله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. وفي النهاية ربنا قال له قد أوتيت سؤلك يا موسى. فقال له أحد الناس أفي الأرض من هو أعلم منك مش هقول لك بقى واخد دكتوراه واستاذية ومش عارف ايه وايه والسربون والمربون والبتاع لا لا لا ده اللي خد ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي والقيت عليك محبة مني وشرح الله صدره ويسر له امره وحل عقدة لسانه. شوف واخد ايه بقى، واخد ايه بقى، فورا الكلب الدقيق في الارض عشان يعني يستبعد الله سبحانه في الارض، يعني يقصد بنا احنا كناس من هو اعلم منك. طب سيدنا موسى يقول له ايه؟ قال لا. شوف النبي ليه، فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم الى الله، ما قالش الله اعلم، فقال له هناك من هو اعلم منك فاذهب وتعلم منه. يا الله بقى، ايوه وراح ليتعلم من مين؟ من الخضر، عشان الخضر كمان يقول في بداية اللقاء انت ما تنفعش، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ الله ما تنفعش، انك لن تستطيع معي صبرا. يلا يلا يلا يعني. شوف، وقل له ستجدني ان شاء الله صابرا فلا اعصي لك امرا. ويتابعه يوم، سبحان الله، من الفاظ الحديث وهو الله الذي جاء في سنن النسائي، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم فلما ركب السفينه وقف طائر على حافتها، اللي هم بيقولوا عن المطائر الصرد اللي النبي نهى عن قتله، وجاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل عن قتل النحله والنمله والصرد والهدهد، فهو ده الصرد بقى، فطائر زي الحمام كده. فقل وقف، او زي العصفور، قريب العصفور يعني، قل وقف طائر على حافه السفينه، فقال الخضر لموسى أتعلم ماذا يريد أن يقول لنا؟ وأنا قلت زمان إني هناك القول بلسان المقال وهناك القول بلسان الحال. القول بلسان المقال إن أنا أقول يا حاج أحمد أنا حران شغل لي كم مرة واحدة، والقول بلسان الحال أنا مش هقول شغل لي مرة واحدة، لكن أنا هطلع ورقة أو منديل وأقعد أهوي بيه، يبقى هو يعمل ايه؟ هيغلع المرأة. وانا قلت لك، يقول لي ايوه انت مش طلعت النساء وهويت، يبقى قلت بلسان الحال، مش لازم بلسان الايه؟ مش لازم بلسان المقال. ففي قول بلسان الحال وفي قول بلسان المقال. فلما العصفور الطائر ده وقف على حافه السفينه واخذ شاربه من الماء بمنقاره، فالخضر بيقول سيدنا موسى اتعلم ماذا يريد ان يقول لنا؟ قصده يقول بلسان الايه؟ بلسان الايه؟ الحال. فقال نبي الله موسى الله اعلم، قال يريد ان يقول لي ولك. والمتحدث الخضر اللي ربنا قال اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما، ويتكلم عن نفسه وعن موسى الذي قلنا عنه ما قلنا انفا، يقول له اتعلم ماذا يريد ان يقول لي ولك؟ يريد أن يقول لي ولك ما أخذتما من الله إلا كما أخذت من هذا الخضم. عصفور يأخذ من بحري، ودول مين؟ موسى والخضم. ما أنا وإنت دخلنا إن شاء الله، دخلنا بإذن الله كده إن شاء الله يعني إن شاء الله. ولذلك كان السلف يقولوا كده، يقولوا العلم بحور، وبحور العلم عند الله أجرى منها، منها مش الدهة كلها، منها أودية لأنبيائه. يبقى الأنبياء خدوا أودية، وأجرى الأنبياء أنهارا للعلماء، ما العلماء ورثت لم يخدوش علم الأنبياء برضه، خدوا من الوادي نار. وأجر العلماء، خد بالك، وأجر العلماء لمستمعيهم، ها يقولهم ايه؟ الجداول. تخدت من قدام مني ايه؟ مش كل اللي عندي برضه، خدت جدول. وقام مستمعوهم ليحدثوا غيرهم فأعطوهم سواق، عمال تدلع، حبة يقعوا وحبة تقولهم، حبة يقعوا وحبة تقولهم، يبقى حضرتك خدت ايه؟ ها الساقية جاي تقول لي أعرف كل حاجة يا راجل يا بتاع الساقية يا راجل تواخد كل حاجة سبحان الله. فتيجي الحروف دي في القرآن الكريم كل أنا واحد الناس كده كل ما أقرأها أقول يا رب يا رب يعني ارفع عني جهل جاهل واقف قدامها بسأله عمال أقول بعصر القرآن كله واجي قدام ألف لام ميم أحط إيدي على خدي وأسكت وأقول الله أعلم. يبقى برد العلم لمين؟ لله. أدي واحد وبعرف إن كل علم ده تيسير من الله وإن لولا تيسير الله لو حاجة زعلني علم ولو حرف أديني قاعد قدام منه ها مش قادر أعرف. يبقى أول حكمة من إيرادها وادخال الله لعلمها ها قطع الغرور العلمي ورد تمام العلم إلى الله. هذه حكمة عشان ما تقوليش ما هي في القرآن بقى ملهاش لازمة. لا هذه واحد هذه واحد ده لسه في تاني الله سبحان الله ده في اثنين وفي ثلاثة وفي أربعة كمان. وطبعا انت عايز تعرف وطبعا مش هتعرف إن شاء الله إلا إذا جيت لي يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وإن شاء الله بعد الصلاة أنا متعب للغاية وسبحان من خلاني أتميت الدرس. أنا بقول الكلام ده عشان ما أحرجش حد معايا. أقيم الصلاة.